حنيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد. لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. والحديث حسنه الشيخ الألباني، والخلاف معروف عند المحدثين في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والحافظ ابن حجر نعم يحسن ما جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا الشيخ الألباني، وهكذا الشيخ ابن باز، إذا ثبت ما دون بهز. إذا كان ما دون بهز ثقة فبهز صدوق، وكذلك أبوه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، بقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إلى من ترجع الضمائر؟ ترجع كلها لبهز، هذا ما في إشكال، بخلاف الذي مر معنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اختلفوا في عود الضمير. أما هنا لا، ما اختلفوا، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن أبيه يعود إلى بهز وهو حكيم، عن جده يعود إلى بهز، من هو؟ معاوية ابن حيدة القشيري، صحابي. إذن معاوية هو جد بهز، بهز عن حكيم، عن أبيه عن جده، جد بهز هو معاوية بن حيدة القشيري صحابي، وابنه حكيم تابعي، وبهز من صغار التابعين. فإذا ثبت ما دون بهز، إذا كان ثقة ما دون بهز، فالعلماء يحسنون كالشيخ الألباني والشيخ بن باز، وهكذا الحافظ ابن حجر. طيب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، هذا مر معنا في حديث أنس، يدل على ما دل عليه حديث أنس أن في 40 من الإبل، يعني إذا كانت سائمة هذا شرط، بنت لبون، لأن عندنا من 36 إلى 45 كم فيها بنت لبون، عندنا من 25 إلى 35 هذه بنت مخاض، عندنا من 36 إلى 45 بنت لبون ما تم لها سنتان. إذن قوله في 40 داخل في إيش؟ في حديث أنس من 36 إلى 45، قوله في 40 داخل في حديث أنس من 36 إلى 45، فمن 36 ناقة إلى 45 ناقة فيها بنت لبون، إذن 40 كم فيها؟ بنت لبون. قال لا تفرق إبل عن حسابها، يعني كما مر معنا أن المال يعني الخليطين لا يفرقان ماليهما، أن الخليطين أو الشريكين لا يفرقان ماليهما، سواء كانت شركة أملاك يملكون هذه المواشي أو شركة أوصاف يشتركون في المرعى والراعي والمراح وماذا والفحل، سواء كانت شركة أوصاف أو شركة أملاك، خلطة أوصاف أو خلطة أملاك، فلا يفرقان ماليهما خشية الصدقة. هذا إذن هذه الجملة تقدمت معنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال من أعطاها مؤتجرا بها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، من أعطاها مؤتجرا بها يعني طالبا للأجر، من أخرج الزكاة طالبا للأجر، من أخرج الزكاة طالبا للأجر، فماذا؟ فله أجر عند الله عز وجل، ينام من الأجر ويكون قد ماذا؟ قد عمل أو أدى ركنا من أركان الإسلام. إذن من أعطاها طالبا الأجر من الله عز وجل فإنه يحصل على الأجر من الله سبحانه، ويكون قد أدى ماذا؟ ركنا عظيما من أركان الإسلام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. طيب، يخرجها على الفور أم على التراخي؟ هذه مسألة. هل إخراج الزكاة على الفور يعني أول ما تمر السنة على المال الذي قد بلغ النصاب، سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من الذهب والفضة أو كان من عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله، هل إذا مرت السنة على المال، مرت السنة على المال ملك النصاب في محرم، في محرم 1442، ثم مرت عليه سنة وجاء محرم 1443، هل يخرج الزكاة مباشرة؟ نعم، أو يجوز له أن يؤخر لما صفر، أو يؤخر لما ربيع، أو يؤخر لما رمضان. شوف، من محرم لرمضان، رمضان شهر 9، حرم شهر 1، إذن يؤخر 8 شهور 9 شهور. هل له أن يؤخرها أم لابد أن يخرجها على الفور؟ لابد يخرجها على الفور، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، يخرجها على الفور إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك يعني سبب عذر للتأخير، مثلا ما عنده سيولة، ما عنده فلوس، ما عنده مال، ما عنده سيولة خاصة في عروض التجارة أو في الذهب أو في الفضة، ما عنده سيولة، فتأتيه السيولة بعد فترة، مثلا بعد نصف شهر، بعد شهر، لا بأس. أو كان يترقب أناس معينين يعطيهم الزكاة، ناس فقراء يترقبهم أنهم يحضرون وما حضروا في محرم مثلا، وسيحضرون مثلا في صفر، هو يترقب حضورهم، لا بأس يؤخر، لا بأس يؤخر. أو مثلا كان قبل، مثلا إذا كان الشيخ يخرج في رمضان، كان الحول يحول في شعبان، مثلا يحول في 10 شعبان، في نصف شعبان، فلا بأس يؤخر لرمضان لأنها أيام يسيرة. نعم، فلا بأس أن يؤخر إلى رمضان. إذن هذه أسباب قد يؤخر فيها، إذا كان المال غائبا، أو إذا كان ما عنده سيولة، إذا كان هناك أناس يترقبهم يعطيهم، أناس معينين فيترقب حضورهم وينتظر حضورهم فيؤخر إلى أن يحضروا، لا بأس. أو كان قبل رمضان مثلا بأيام يسيرة فلا بأس أن يؤخر، وإلا الواجب أن يؤدي الزكاة على الفور متى ما حالت السنة على المال الذي بلغ النصاب. قال: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. من منعها؟ أي من منع الزكاة، هذا قد ترك، منعها يعني ماذا؟ بخلا وتهاونا، منعها بخلا وتهاونا، يقر بوجوبها لكنه ما أخرجها، ليش؟ بخل. نعم، وأيضا تهاون في أداء هذا الركن. فإذا من منعها فقد ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام، وواجبا من أهم الواجبات، وأمرا من أعظم الأمور من أمور الدين. فعليه إيش؟ عليه وزر، عليه إثم، ترك هذا الركن، عليه وزر عظيم وإثم عظيم. قال: ومن منعها. طيب، عليه وزر وإثم عند الله عز وجل، وقد جاء في الحديث أنه قبل أن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، أنه ماذا الذي منع الزكاة؟ إن كانت إبل أو بقر أو غنم فإنها تطأه، تلك الإبل التي منع زكاتها، تلك الإبل التي البقر التي منع زكاتها، الغنم تطأه بأظلافها وأرجلها، ثم يعني تطأه مدة ذلك اليوم، كم مدته؟ 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة إما إلى نار، إذا شاء الله دخلوا النار أدخله النار، وإذا كان الذهب أو فضة يحمى عليها فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله. هذا يعني توعد الله من منع الزكاة بهذا الوعيد الشديد. طيب في الدنيا كيف يصلح معه، كيف يفعل معه ولي الأمر؟ قال فإنا آخذوها وشطر ماله، فإنا آخذوها وشطر ماله. إذن الإمام يأخذ الزكاة قسرا رغما عنه، يأخذ منه الزكاة رغما عنه، وإيش يفعل؟ ويعزره. قال فإنا آخذوها، أي آخذ الزكاة وشطر ماله، إذن فإنا آخذوها قسرا ورغما عنه، نأخذ الزكاة ثم نأخذ شطر ماله. عنده مثلا 40 شاة، 40 شاة وما أدى الزكاة، منعها، نعم، أرسل له بالساعي فمنع، قال ما سأعطي الزكاة، فولي الأمر الآن يأخذها منها، يأخذها منه قسرا، فيأخذ كم؟ فيأخذ شاة زكاة، ثم يأخذ شطر ماله أي نصف ماله، كم؟ يأخذ 20، يأخذ الشاة ويأخذ 20 شاة. هذه 20 شاة التي أخذها ولي الأمر عقوبة تسمى تعزير، والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا. ما هو التعزير؟ عقوبة غير مقدرة شرعا، في جناية، في معصية لا حد فيها ولا كفارة، فهناك معاصي وهناك جنايات ليس فيها حد وليس فيها كفارة، طيب إذا فعلها الإنسان فإنه ماذا؟ فإن ولي الأمر يعزره. إنسان يفطر في رمضان بدون عذر، فهذه معصية، صح؟ صح. هل فيها حد؟ الجواب لا، ما فيها حد. هل فيها عقوبة شرعية مقدرة؟ ما فيها عقوبة شرعية مقدرة. طيب إيش نفعل مع هؤلاء المفطرين؟ ها، تعزير، فيعزرهم ولي الأمر إما بسجن، إما بضرب، إما يعني بما يحقق المصلحة، بما يحقق الردع والزجر. طيب، وهكذا الولد الصغير إذا فعل شيئا ذنبا من الذنوب كالفاحشة، نعم، دون البلوغ فإنه يعزر، فإنه يعزر. يعني التعزير يكون لولي الأمر، ويكون للأب، ويكون أيضا للزوج، ويكون للسيد مع عبده. إيش التعزير؟ عقوبة غير مقدرة شرعا، في معصية أو في جناية لا حد فيها ولا كفارة. تبدأ التعزير، يبدأ التعزير بالكلام، بالتوبيخ، يا بلا أدب، يا قليل الحياء، ممكن هذا تعزير، يؤدبه بالتوبيخ. وقد ينتقل التعزير إلى يرتفع إلى المال، قد يكون بالضرب، قد يكون بالحبس، قد يكون بالقتل، يأمر ولي الأمر بقتله إذا لم يرتدع الناس إلا بقتل، إلا بالقتل، فيقول القتل يحقق المصلحة، يحقق الزجر، يحقق الردع، فله أن يحكم بالتعزير، تعزير بالقتل. إذن هو يعني ماذا؟ مراتب تعزير، مراتب عقوبة غير مقدرة شرعا، تبدأ من التوبيخ وتنتهي بإيش؟ بالقتل. طيب، فهنا إيش التعزير؟ بإيش الآن عزره النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عزر في اللغة تأتي بمعنى أدب، وتأتي عزر بمعنى نصر وأعان، فاللغة العربية لغة واسعة، ما في لغة مثل اللغة العربية، كلمة واحدة لها أكثر من معنى، هذا ما في إلا في اللغة العربية، فهي لغة واسعة. فلا ننظر عزر تأتي بمعنى عاقب أدب، وتأتي عزر بمعنى نصر وأعان، لتؤمنوا به، لتؤمنوا بالله ورسوله، ها، وتعزروه. إيش معنى تعزروه؟ وتنصروه وتعينوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تنصروه النبي صلى الله عليه وسلم، تعزروه. فهذه كلمة لها أكثر من معنى. طيب، فإن الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم عزره بإيش؟ بالمال، بأخذ ماله، عزره بأخذ ماله. وهذا يعني ماذا؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز التعزير بالمال؟ أن ولي الأمر يأخذ المال على سبيل التعزير وعلى سبيل العقوبة؟ فالجمهور من أهل العلم، الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، قالوا ما يجوز، ما يجوز التعزير بالمال، لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ المال. ولهذا انظروا إيش قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعلق الشافعي القول به على ثبوته، أن الشافعي ما يجيز التعزير بالمال. فلما قيل له بهذا الحديث قال: إذا ثبت هذا الحديث فأنا أقول به. وهذا من أنصافه رحمه الله تعالى، كان ينظر لصحة الحديث، فإذا صح الحديث قال صح، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فعلق الشافعي القول به، لأن فيه إيش؟ إيش اللي فيه غريب؟ اللي فيه غريب ليس في كل سائمة إبل في كل 40، قلنا هذا قد جاء في حديث أنس، لا يفرق بين الإبل، هذا جاء في حديث أنس. لكن الغريب فإن آخذوها وشطر ماله، نأخذ الزكاة قصرا ونأخذ نصف ماله. فهنا الشافعي عنده أنه ما يجوز التعزير بالمال، خذ الزكاة فقط ولا تأخذ المال. لكن لما حدث بهذا الحديث قال: إذا ثبت فأنا أقول به. وإلا الأئمة الأربعة لا يجيزون التعزير بالمال، لكن شيخ الإسلام يقول يجوز التعزير بالمال. وعندنا قضايا عديدة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر بالمال، عقوبة حرق على الغال رحلة، الذي يغل الغنيمة قبل قسمتها حرق عليه رحلة. والرحلة إيش هذا؟ عبارة عن إيش؟ مال، التي فيها ثياب المقاتل ومتعلقات المقاتل حرقها، عقوبة له، فهذا مال. ففي هناك أشياء قضايا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم عزر بالمال، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هناك قضايا بالسنة فيها التعزير بالمال. وهكذا هذا الحديث على صحته، وأيضا فيه ماذا؟ أنه أخذ نصف، فإن أخذوها وإيش؟ وشطر ماله. فذهب شيخ الإسلام وهكذا تلميذ ابن القيم رحمه الله إلى جواز التعزير بالمال إذا رأى ولي الأمر تحقيق المصلحة بأخذ المال، أن المصلحة تتحقق بأخذ المال، وأن الظلمة يحصل لهم الردع بأخذ المال، وأنه يكف الشر بأخذ المال، فإنه لا بأس أن يعزر بأخذ المال. نعم ونعم ذهب أيضا لهذا القول الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فقال رحمه الله: ولولي الأمر أن يأخذ شطر ماله تعزيرا أو أقل من ذلك عقوبة له، ولولي الأمر أن يأخذ شطر ماله تعزيرا أو أقل من ذلك عقوبة له. بقي الجملة الأخيرة من قوله: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، عزمة يعني واجب متحتم، يعني واجب متحتم، لا يحل لآل محمد منها شيء، لا يحل لآل محمد منها أي من الزكاة شيء. وهذا سيأتي إن شاء الله أن آل محمد تحرم عليهم الزكاة. من آل محمد؟ بنو هاشم، آل محمد هم بنو هاشم، فكل من كان من بني هاشم فتحرم عليه الزكاة. وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذه المسألة. نكتفي بهذا القدر لهنا والحمد لله.